حصريا على موقع djkimo.com. بعيد عايش شرب طولي صيع سيئة بقسولي رابع هرم رجولة نادرة أبطال بلدك وشهدولي ماما القرودة تتسابي أخوك أسد عشان سابي لو مش هتمشي حبيني هتمشي ضغط وسابي أنا اللي أقول ولا أنا لا العوض حضر أنا اللي حدد ولا جاهز لو واخد عني صورة وحشة ابعتها لي وأنا رفع تلاتة كيلو كاملة اغيب اغيب لكن بركة بودي عقصامي في داهية كومان بقى اسمي في الطالع مسوقش حارة سوق شارع دور الشبح ده متعيشو اخوك فارس اخوك قاطع افتح خزان تصفرها الساحة فاضية عفرها الحرب دورة ما بينا لو انطفت بقت نارها عينها صلصة على صلصة عايزينها تبقى مش خالصة لازم نغرق المركب لازم نوقع البورصة الكل نحطه من لمسة عالدولة خمسة على خمسة احنا ولاد البلد يصبح ما نديش العوي الفرصة طلبت جرر في رجلي حددت اللي بنت لي عملت هوجة في الأوضة بطول أنا ماسك حكسي لقيت حروف عالحيطة عملت جسم أنا خريطة رميت سلاحي عالأرض تعالوا يلا بديتا معيش حاجة لحد يا زميلي هعملكوا ملكي وعملكوا ميري سيئة بره وسيئة جوه لكوا الشوق في حد هيجيلي في إيدي جرارات ما أسلكها أخدكوا جولة اخي يسندني ابدع من اللي يحسدني على السليم صاحب صاحبه وفي وقت الشدة بيشلني ادي الحياة 200 مرة مع بعض حلو على مرة ابن حلال ملوش في خيانة احنا الرياسة احنا الدولة على الحلال اونطة في اونطة اما انت ياض لسه دايما انت اسند عليك ولا اسند عليهم انصبنا يجوا ياخدوا قلب طلقة اخوات في كتف صورة واحدة موقفتنا جاهزة يا بني المطاردة احنا اللي نلغي كل لما نحضر حصريا على موقع djkimo.com.